الله عز وجل، بحيث ان احنا يعني ندردش فيه براحتنا فيما بعد، لانه هذا المبحث مبحث عظيم القدر ومهم للغاية. وكثير من الفرق الضالة ذلت في هذا الباب، فتجد بعض الفرق بتنكر صفات الله تعالى، قول له مثلا الله السميع، يقول لك لا ما فيش صفة لله اسمها السميع. قول له يقول لك ماشي. وفي فريق ثاني يقول لك ايه ماشي سميع بس هي اسمه غلط، يعني هي بس ايه كلمة بنقولها لكن ملهاش معنى. وهناك بعض الناس يقول لك يحول يثبت الصفة ولكن حرق معناها. وكل هذه الأشياء السبب فيها ايه؟ السبب فيها انه هذه الفرق استخدمت عقلها فيما لا ينبغي ان تستخدمها فيه. لو جيت قلت له توصف الروح يقول لك طب انا ما وصلهاش دي، ما عرفهاش، وعقلي مش هيتصورها. طب اقول له طب انت يعني عقلك تصور لما ربنا عز وجل يقول ايه بل يداه مبسوطتان، عقلك تصور ان انت تصف يد الله عز وجل او ان انت تنفيها تماما؟ لو عقلك ما تصورش هذا الامر، طيب لا النفي صحيح ولا الوصف اللي انت بتوصفه صحيح. تمام. وكذلك السميع البصير برضو يقول لك ايه انت بتنفي ليه السمع والبصر؟ يقول لك اصله ممكن يكون زي سمعنا وبصرنا وده حرام وتكفر لو اعتقدت هذا. طب ما احنا عارفين ان انت تكفر لو اعتقدت هذا. حد قال لك اعتقده؟ حد قال لك انت فكر بان الله زيك كده يعني في سمعه وبصره؟ لا، ده اللي يفكر كده يبقى كافر بالله. زي يقول لك الرحمن على العرش استوى، يقول لك ايه لا مصلي استوى يعني استول، استولى يعني سيطر عليه، سيطر عليه. هو في حد كان بنازع ربنا عشان ربنا استولى عليه وسيطر عليه؟ فيقول لك لا مصلي قلت استوى هيبقى يعني ايه الله تعالى يعني ايه جالس على العرش زي جلوس واحد على عرشي مش عارف ايه. تقول له وده كفر، يقول له طب انا معاك ان ده كفر. من ظن ان الله تعالى كهيئة الخلق هنا على في عروشهم ونحو ذلك فهو كافر، ومن ظن ان الله يحتاج الى العرش فهو كافر، ومن ظن ان الله يلامس العرش فهو كافر. دي حاجة معروفة، لكن يا اخي اثبت ما اثبته الله وانفي ما نفاه الله. بس ده شغلتك انت، تثبت ما اثبته الله عز وجل لنفسه خلاص، وتنفي عنه ما نفاه عن نفسه. وايه اما كيفية ذلك، كيفية الصفات دي، فهذا امر هي لها كيفية ولكن لا يعلم حقيقتها الا الله. ده القاعدة في الصفات. نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة في الأمور التي تشتبه علينا في حقيقتها. فهناك مجموعة من القواعد بالنسبة للصفات نحن نحتاج إلى أن نعرفها وندرسها، وهذه ستريح الناس من التعب والنصب والخلافات التي أدخلها الفلاسفة. وهذه الفلاسفة هؤلاء أخذوها من الكفار، سواء كانوا اليونان أو كانت فرق الفرق الضال المجوس واليهود وغيرهم. كل تحريف حاول أن يدخله أعداء الإسلام إلى معاني الألفاظ فهذا كله خارج عن لغة العرب وخارج عن دين الإسلام، إنما هذا مأخوذ من الملل الكافرة ومن عند فلاسفة اليونان وغيرهم، بدليل أن هذا الأمر لم يظهر إلا يعني لم يظهر ذلك في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لما بيبقى فيه صفات، لما نقول إيه لله المثل الأعلى، واحد بيقول لك يقعد يوصف لك في واحد بيحبه صاحب منزلة عظيمة ومش عارف إيه، وبتقعد يوصف يوصف وبعدين يقول لك إيه ده أنا مهما أوصف لك مش هقدر أوفيه حقه. ده معناها إيه بقى؟ معناها إن الموصوف ده عظيم القدر، حاجة يعني إيه فوق خياله كده. لله المثل الأعلى. الله عز وجل له صفات لا حصر لها، تمام؟ وهذا كثرة هذه الصفات تدل على أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. لذلك ربك سبحانه وتعالى يقول لي للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. يعني الله عز وجل له الصفة الكاملة التي هي أعلى شيء في الكمال في كل صفة اتصف الله عز وجل بها. القاعدة الأولى من القواعد التي ينبغي أن نعرفها عندما نتكلم عن الصفات هي أن صفات الله عز وجل كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كما قال الله عز وجل ولله المثل الأعلى. إذا نظرنا إلى صفة الحياة من صفات الله تعالى الحياة، فهل حياة الله عز وجل مثل حياة المخلوقات؟ أنت موصوف بالحياة، خلاص، والحيوان موصوف بالحياة، والنبات موصوف بالحياة، فهل صفة الحياة التي اتصف بها رب العالمين جل ذكره مثل صفة الحياة التي يتصف بها المخلوقات؟ الجواب لا، ومن اعتقد ذلك فهو كافر بإجماع الملل جميعا أو الشرائع جميعا، لأن الله عز وجل له المثل الأعلى وصفته صفة كمال وهي في الدرجة العليا من الكمال. أما البشر والخلق فالنقص يعتريهم، وهذا لا ينازع فيه أحد. لو وصلنا إلى الإنسان مثلا وهو أرقى المخلوقات الأرضية، فتجد أنه الحياة عنده حياة ناقصة، حياة إيه؟ ناقصة، لها بداية ولها نهاية، ويعتريها في داخلها نقص. أنت بتنام، وإذا نمت فأنت في حكم الميت، ونومك هذا يذهب عند النوم أشياء كثيرة لا تعرفها، ويمكن أن يأتيك أحد فيقتلك وأنت نائم، ولو إنك مسك حاجة في يدك هتقع منك، ولو إن وهكذا، وتقول بقى فيها. فهي حياة ناقصة، وأنت في هذه الحياة لست قادرا إلا على ما أقدرك الله عليه، فقدرتك محدودة. ليه؟ لأن حياتك محدودة. أما الله تبارك وتعالى فحياته حياة كاملة، حياته حياة كاملة، ومن كمال حياته وكمال قدرته أنه وهبك الحياة، هو أعطاك صفة أن أنت حي، وأقدرك على أشياء لم تكن تقدر عليها، بدليل أنه أنت أصلا أين كنت وأين تذهب؟ أنت كنت يعني لم يكن لك وجود قبل آدم عليه السلام، ثم بعد ذلك أنت يعني ماء في ظهر أبيك وفي أتراب أمك، ثم بعد ذلك أصبحت في بطن أمك تنتقل من مرحلة إلى مرحلة وهكذا. فدي كلها حياة ناقصة، تبدأ من لا شيء ثم تتدرج بعد ذلك شيئا فشيئا، ثم تصل إلى أن أنت بتكون في أقوى حالاتك تكون ضعيف أيضا جدا بالنسبة لأقدار الله عز وجل وقدرة الله تعالى عليك. فمعروف عند الخلائق أن حياة البشر وحياة جميع الكائنات حياة ناقصة، يسبقها عدم ويتبعها أيضا عدم أو نهاية، ويعتريها أمور كثيرة تمرض وتتعب وتحزن ومش عارف ايه وبتاع ايه وتجرح وتعمل لك عمليات وهكذا، كلها يدل على نقصان الحياة بالنسبة لك. أما بالنسبة لله عز وجل فالله تعالى لا يحتاج إلى أحد، والله تعالى حياته لم يسبقها عدم ولن يلحقها عدم، والله عز وجل حياته حياة كاملة، فهو على كل شيء قدير. وإذا كانت الصفة لا كمال فيها فإنها ممتنعة في حق الله عز وجل، الصفة التي لا كمال فيها فإنها ممتنعة في حق الله عز وجل. زي إيه؟ زي مثلا أنت توصف بالإيه؟ بالجهل، وتوصف بالموت، والله عز وجل لا يوصف بذلك، الله تعالى لا يوصف بذلك. ليه؟ لأنه دي صفة نقص. فالجهل، الجهل هذا يعني لا يمكن أن يكون في حق الله، لكن يكون في حقك أنت ماشي. الموت برضو لا يمكن أن يكون في حق الله عز وجل، وإنما يكون في حق الخلق. الله عز وجل يقول لا يضل ربي ولا ينسى، فبتنسى وبتجهل. وأيضا الله عز وجل يقول وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. أما أنت فتوصف بالعجز، أما الله عز وجل فلا يوصف بذلك، فهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولا يجوز لأحد أن يصف الله عز وجل بتلك الصفات التي هي نقص، لا يجوز لأحد أن يصف الله تعالى بالصفات التي هي نقص. ولا يجوز لك أن تصف الله بصفة وتريد منها معنى النقص، زي مثلا هنتكلم عنها بعدين، يعني زي مثلا المكر، ما تقولش في حق الله أن الله، تقول ممكن نوصف الله بأنه ماكر أو مكار، فهذا لا يجوز، حرام. إنما الوصف بهذه الصفات التي لها وجه كمال وجه نقص، الوصف يكون في حق الله على وجه الكمال، وإحنا هنعرف بعدين معنى هذا الكلام. فلو بصينا هنلاقي ربنا عز وجل نعى على قوم وصفوه بالنقص وعابهم وذمهم وهم كفار بإجماع أهل الدين. قال في حق اليهود لعنهم الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا في حق الكفار، كما لعن الله آدم، كما لعن الله إبليس وأخرجه من الأرض لما عصى أمر الله عز وجل. وتجد أيضا هؤلاء النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا وصف بما يقتضي النقص، قال الله في حقهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال وكذلك إن هم يخلوا ربنا عز وجل بشر أو في صورة البشر أو يشبه البشر أو يجعل البشر يشبه الله عز وجل، كفرهم الله عز وجل وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ويتبع هذا إذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال فلا تجوز في حق الله تعالى بإطلاق، يعني زي ما قلنا كده ولا تنفى بإطلاق. إذا كان الصفة لها وجه كمال ولها وجه نقص، يعني باعتبار إطلاق معين تكون صفة كمال وباعتبار إطلاق آخر تكون صفة نقص، فلا يجوز لك أن تنفيها عن الله مطلقا ولا يجوز لك أن تثبتها لله مطلقا. طب ما نعمل إيه؟ قال في أنك تثبتها لله في حالة الكمال وتنفيها عن الله في حالة كونها إيه؟ نقص. زي إيه؟ قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه الصفة اللي هي المكر هذه تكون صفة كمال عندما تكون في مواجهة نقص هؤلاء القوم الكفار اللي هو المكر بتاعهم. إذا كانت في مواجهة مكرهم، إذا كان الله عز وجل يمكر بهم لكونهم يمكرون، ف فهذا يدل على أن الله عليهم قدير وأنهم لا يعجزون الله تعالى وأنه محيط بمكرهم وأنه يفعل بهم كما فعلوا هم فلا يعجزون الله ولا يسبقونه، فهي تكون في حقها صفة إيه؟ كمال، لأنه تدل على قدرة الله وأنه محيط بهم. أما لو قلنا إنهم ينكروا براحتهم وربنا مش قادر عليهم ولا ربنا بيعمل لهم حاجة، فهذا يكون إيه؟ في حقه تعالى نقص، لأنه يكون هيتبع هذا العجز. خلاص، فإذا كانت الصفة باعتبار إطلاق معين نقص وباعتبار إطلاق آخر كمال، فإنه لا يجوز لك أن تنفيها عن الله بإطلاق، ولا يجوز لك أن إيه تصف الله تعالى أو تثبتها له بإطلاق، بل الذي يجب عليك أن تثبتها لله حال كونها إيه صفة كمال، ويجب عليك أن تنفيها عن الله في حال كونها صفة نقص، زي ما قلنا ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين، والله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، وغير ذلك من هذه الأمور التي تأتي في المقابلات. القاعدة الثانية، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. في الصفات إحنا بنطلق بنعرف أنها صفات، لكن لا يمكن أن هي تكون أسماء لله تبارك وتعالى. وأما الاسم فلا بد للاسم أن يكون له إيه؟ الاسم يطلق على يراد به أنه علم على الله، وأيضا هو صفة لله تبارك وتعالى، زي ما قلنا في الأسماء. لما نقول الرحيم فهو علم على الله ويدل على صفة الرحيم بالنسبة لله عز وجل، وذلك لأن كل اسم متضمن صفة، كل اسم لله عز وجل متضمن صفة. أما الصفات فمنها ما يتعلق بأفعال الله تبارك وتعالى، وأفعاله لا منتهى لها، زي إيه؟ يبقى متعلق بالأفعال لكن ما يكونش صفة. زي ما نقول ربنا عز وجل يقول إن بطش ربك لشديد، فالبطش هنا صفة لله تبارك وتعالى، لكن ينفع نقول إن ربنا نقول على ربنا اسم البطش؟ ما ينفعش، لأنه في هذه الحال سيكون إيه ناقص، يكون إيه ناقص. أما كون يكون صفة وهذه الصفة تتعلق هذه الصفة تتعلق بالإرادة والمشيئة ونحو ذلك، فمتى شاء الله فعل بعباده ذلك، فهذا يكون من كمال قدرته وقيوميته على خلقه. وزي ما أيضا بيقول إيه ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وأيضا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة إلى آخر الآيات. فربنا عز وجل من صفات المجيء أو ومن صفات الإتيان حين يقتضي الأمر ذلك يوم الدين وإلى ذلك، لكن ما تقولش إن ربنا هو الجائي ولا ربنا هو الآتي ولا ربنا، ما ينفعش تسمي ربنا بهذه الإيه الأسماء. ننتقل إلى القاعدة الثالثة، في عرفنا القاعدة الأولى إنه صفات الله عز وجل كلها صفات إيه كمال لا نقص فيها، وأن الصفة التي فيها وجه نقص أو لها محمل في النقص ومحمل في الكمال فإنها في حق الله تعالى لا تكون إلا في محمل الإيه الكمال. والقاعدة الثانية وهي أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فليس كل ما يوصف به الله تعالى يسمى به، أما الأسماء فهي تتضمن الصفة أو يعني تكون الصفة ملازمة لها. القاعدة الثالثة، العلماء لما قرأوا الصفات وقرأوا مذاهب أهل الضلال والبدع فقالوا نقسم الصفات التي في حق الله تعالى إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. الثبوتية ده قسم من أقسام الصفات التي وجبت لله تعالى، والسلبية قسم من أقسام الصفات، بس إيه الكلام فيها يحتاج ان احنا نؤجل تعريفها لغاية لما نشوف الصفات الثبوتية. الصفات الثبوتية هي ايه؟ هي معروف من اسمها اهو، من تقسيم، هي ما اثبته الله عز وجل لنفسه او اثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم. واثبات النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عند نفسه، انما هو بالايه من الله تعالى، وجاء ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يكون إثبات الله تعالى ذلك لنفسه كما جاء في القرآن، وإثبات النبي صلى الله عليه وسلم له كما جاء في الإيه في السنة، وكل ذلك وحي من الله تعالى. فهو في الحقيقة إثبات الله تعالى إيه ذلك لنفسه، فهي ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني في سنته. وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. صفات الثبوتية التي ثبتت لله تعالى، هذه الصفات كلها صفات كمال لا نقص فيها أبدا من وجه من الوجوه. يعني مثلا القدرة، الحياة، غير هذه الصفات التي ثبتت لله، سمع، البصر وما إلى ذلك، فهو صفة كمال وهي كاملة في جميع جوانبها وما يتعلق بها. لذلك هذه الصفات اللي هي الصفات الثبوتية كثيرة جدا لا حصر لها، لأنها تدل على أن الموصوف بها له الكمال المطلق، له الكمال المطلق. أنه يعني إذا إحنا لا نستطيع أن نحصي صفات الله عز وجل، فهذا يدل على أن الله تعالى ليس كمثله شيء. الصفات السلبية، وهي التي نفاها الله عز وجل، هي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم احنا قلنا ان الصفات بتنقسم الى صفات ثبوتية وصفات سلبية. السلبية هذه ليس المقصود ان احنا ننفي هذه الصفة عن الله وفقط، ما هي لو تنفى فقط ما فيهاش مدح، هي إذا نفيت فقط ما فيهاش مدح. يعني مثلا إذا نفيت مثلا النوم عن الله عز وجل، هو هذا نفي مجرد، والنفي المجرد لا يكون مدحا بالمعنى الذي ينبغي أن يكون. وإنما لما ننفي هذه الصفة اللي هي صفة النقص نثبت ضدها، وهذا هو الكمال، نثبت ضدها وهذا هو الكمال. لما نقول إن ربنا عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، فنثبت ضد ذلك وهو كمال قيوميته على خلقه. وده معناه بقى إيه؟ أن الله تعالى، معناه أن الله تبارك وتعالى قيوم على خلقه، متحكم فيهم، قائم على أمرهم. وإذا قل في ذلك ما قال الله تعالى في القرآن، وما قال نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة، وما قال أهل العلم في معنى ذلك، فهي شيء عظيم جدا، تنفي عن الله عز وجل النوم وتثبت له القيومية الكاملة على خلقه، وهذا هو الكمال في الأمر. فالواجب في هذه الصفات السلبية أن ننفيها عن الله خلاص. يعني هذه الصفات السلبية هي صفات نقص، ننفيها عن الله ونثبت ضدها الذي هو الكمال لله جل ذكره سبحانه وتعالى. زي ربنا بيقول ايه وما مسنا باللغوب زي ما قلنا آية النور. فلما نقول ان ربنا عز وجل خلق السماوات والارض ولم يتعب هذا لا يدل على المدح كما ينبغي، انما نثبت انه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولما خلق السماوات والارض هذا ما لا يمثل عنده شيء، لو شاء الله عز وجل لخلق امثالها او ازالها، وكل ذلك لا يساوي شيئا في قدرة الله جل ذكره. قال تعالى انما قولنا لشيء اذا اردنا ان نقول له كن فيكون. فالكفار لعنهم الله قالوا اللي هم اليهود والنصارى، قال لك انه ربنا خلق السماوات والارض في ستة ايام واستريح في اليوم السابع عشان تعب. الله تعالى بريء من ذلك ومنزه عما يقولون. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هذا يدل على أن الخلق حي وجماده يعلم أن الله هو خالقه ويعلم أن الله على كل شيء قدير، ولم يجهل في حق الله إلا المكلف هو الجن والإنس، منهم من آمن ومنهم من كفر. القاعدة الرابعة، يبقى احنا عرفنا انه القاعدة الثالثة انه الايه الصفات تنقسم الى صفات ايه ثبوتية وصفات سلبية. والصفات الثبوتية هي ما أثبتها الله عز وجل لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني وإن كنت أنا واخذ الكلام ده من بعض الأئمة في العقيدة، لكن أنا دائما عندي تحفظ على كلمة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، إنما نقول نعم صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أثبت لله عز وجل ما علمه الله عز وجل أنه من صفاته، خلاص. فهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وأما الصفات السلبية فكما قلنا هي التي نفاها الله عز وجل عن نفسه ونفاها عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس مجرد النفي هو الايه هو المقصود في حد ذاته، وانما لا بد من الامرين النفي والاثبات. النفي تنفي الصفة السلبية هذه وتثبت ضدها اللي هو الاثبات، تثبت ضدها لله، وهذا يدل على كمال الله عز وجل في صفاته، كما أنه تبارك وتعالى كامل في ذاته. عندنا الصفات الثبوتية هذه التي ثبتت لله عز وجل تنقسم إلى قسمين، صفات فعلية وصفات ذاتية. صفات إيه؟ فعلية وصفات ذاتية. الصفات الذاتية مفهوم معناها الصفات الايه الذاتية هي التي كان الله عز وجل وما زال متصفا بها، زي ما نقول القدرة، تقول ايه القدرة، ما زال الله عز وجل قادرا ولن يزال قادرا. الإرادة، كان الله تعالى مريدا ولن يزال مريدا. العلم، كان الله عالما ولن يزال عالما. الحياة، كان الله حيا ولن يزال حيا، وهكذا. فهذا هذه الصفة اللي بيقول عنها العلماء هي صفة ذاتية، صفة ذاتية، وهي أحد أقسام الإيه صفات الإيه الثبوتية. معايا ولا مش معايا؟ موضوع وأيضا من الصفات الذاتية اللي بيقولوا عنه الصفات الخبرية، صفات الإيه الخبرية. يعني إيه الخبرية؟ يعني التي صح بها الخبر وليس للعقل دخل في هذا، صح بها الخبر وليس للعقل دخل في هذا. زي إيه؟ إثبات صفة اليد لله عز وجل، إثبات صفة العين لله عز وجل، وهكذا. نعم. لا استنى بس، الصفة الذاتية هي التي تكون في حقنا جزء، خلاص تكون في حقنا جزء منا، أما في حق الله لا يقال ذلك، إنما نقول عنها الصفة الخبرية. يعني الخبرية يعني التي صح بها الخبر عن الله عز وجل ولا دخل للعقل في هذا الأمر. قول لي بقى مش عارف ايه بتاع العقل يشتغل يمين شمال بتاعه يروح في داهية، ما ينفعش، تكلمش في هذا الامر. فنحن نثبت لله عز وجل ما اثبته لنفسه، دي صفات ايه ثبوتية، صفات ثبوتية. طب واحد يقول لك ننفيها ننفيها، يبقى انت كده ايه عطلت القرآن والسنة، يبقى انت كده سلكت سبيل القوم الضالين، وانما سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، سبيل الصحابة رضي الله عنه، هذا سبيل القرآن والسنة، إنه أنت تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وتنفي عنه ما نفاه عن نفسه. و أما الصفات الفعلية فهي التي فضلت هي التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل، متى شاء فعلها. زي ايه؟ مثلا الكلام، الكلام هذا، ولا خلي صفة الكلام بعدين نتكلم فيها لوحدها عشان لها متعلقات أخرى. زي مثلا أن رب جاء في الحديث أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا، يعني في الثلث الأخير ايه من الليل، فإن شاء الله عز وجل فعل ذلك متى شاء، خلاص، وإن شاء لم يفعل. أما صفة الكلام فهذه الصفة يطلق عليها أنها صفة فعلية وصفة ذاتية، يطلق عليها من جهة أنها صفة ذاتية ومن جهة أنها صفة فعلية. فكونها أن الله عز وجل كان ولا يزال متكلما فهذه من هذا القبيل، تكون ايه صفة ايه؟ لا مش فعلية، مش احنا فعلية ديت، احنا قلنا دي فعلية تتعلق بالمشيئة، ان شاء فعل وان شاء لم يفعل، خلاص. فهذه صفة ذاتية، الفعلية والذاتية دول ثبوتيين، هي صفة ثبوتية. يعني ايه؟ لله المثل الأعلى، لله المثل. نعم الرابع نكيد الوقت في الرابع، ما ياريت محدش ياريت محدش يكتب، لأن أنت ممكن تكتب الكلام غلط، فأنت خليك على اللي أنا لا إزاي بقى المحاضرة الصفة بالذات، معلش محدش يكتب، خذوا الكلام اللي انا كاتبه بس، عشان ايه؟ عشان بس اي غلطة فيها انا ماليش دعوة. ماشي لو هتكتب بس ايه بس مذاكرتك تكتبها ايه يعني بس عشان بس تمام، عشان امر الصفات بالذات يعني سقط فيه كثير من اهل البدع، يعني الاشاعرة في باب الصفات ضلوا فيه، وللأسف الشديد الإمام أبو الحسن الأشعري بريء من هذا، لأن الإمام أبو الحسن الأشعري مر بمراحل، مرحلة كان تبع المعتزلة ثم رجع منها وتاب، ثم لزم في آخر حياته مذهب أهل السنة وألف في ذلك، ولكن المعتزلة لم يدعوه في حاله، فظلوا يكررون ويرددون المذهب بتاعه القديم حتى انتشر، حتى بما أنه كمان يعني اعتنقه كثير من أئمة الإسلام للأسف، ولكن هم لم يعتنقوا المذهب على وجه طريقة المعتزلة، وإنما زي ما بيقولوا كده في أهل السنة يحاولوا برروا للعلماء منهم، فيقولوا إنه العالم فلان أخطأ في باب الصفات مثلا، وهذا لم يكن مذهبه التأويل بإطلاق، يعني هو ما كانش يعني طريقته على طول الخط التأويل، لكنه كان يؤول أحيانا، فهو خالف السنة في عندما أول، لكن لم يكن هو خارجا عن أهل السنة يعني كحكم كل عليه. لا، مذهب الأشاعرة التأويل. وزي ما قلنا ما حدش يظلم الإمام الأشعري أو الحسن الأشعري، كان يعني شيخ الإسلام أثنى عليه وفرق، طبعا العلماء فرقوا بين الماضي في أول العهد وفي آخره بالنسبة لهم، فأوله صحيح كان مع المعتزلة وبتاع ومش عارف إيه، ثم بعد ذلك خرج من مذهب المعتزلة فحط قواعد كده، خالف المعتزلة بحاجات ووافق السنة بحاجات، ثم المرحلة الثالثة اللي هي بقى اتبع السنة خالص وابتعد عن كل الحاجات الكلامية والأشياء دي، ولكن زي ما أعداء الإسلام حاولوا شوهوا حاجات كتير في تاريخ المسلمين، كذلك شوهوا تاريخ هذا الرجل لأنه كان يتبعه قطاع عريض من المسلمين. في كتاب اسمه الإبانة له، هو الإبانة، كتاب اسمه الإبانة مش الإبانة لابن بطة، لا، في كتاب اسمه الإبانة لابن بطة أحد الأئمة، ولكن كتاب اسمه الإبانة فاع هو فاع الأشعري أو حسن الأشعري، فهذا الكتاب وضعه على طريقة أهل السنة، وتلاقي الأشعرة بقى اللي هم متمسكين بمذهب الضال يقول لك لا أصل الكتاب ده ما ثبتش عنه، حاولوا يقطعوا سنده يعني. احنا هنقول زي ما يقول لك ايه، انت ما تقول يد الله فوق ايديه مثلا، او بل يداه مبسوطتان، يقول لك اليد مقصود بها القدرة هنا، طب نقول بقى بل قدرتاه مبسوطتان ينفع؟ طب ما ليه بتأولها ليه؟ هو بيقول لك ايه، بنأولها عشان بس ما تحتملش النقص، يعني من اللي قال لك ان هي تحتمل النقص؟ احنا نثبت لله عز وجل ما جاء عنه، وانت عندنا قواعد بنحطها انه او ما تكونش ممنوع عندنا التشبيه، ما تشبهش ربنا بخلقه ولا الخلق بالله، ممنوع عندنا التمثيل، ما تمثلش صفة الله عز وجل تمثيلا بأي شيء من الأشياء، ممنوع عندنا التكييف، ما تقولش سمع الله مثلا كذا ولا قدرة الله كذا ولا مش عارف ايه بتاع، انما نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وننفي عنه ما نفاه عن نفسه. اما بقى الذي تقوله أنت فهذا نقص في تفكيرك أنت، فإذا ما أعرضت عن النقص في التفكير ظهر لك أنه لا, لا, لا شيء في أنه أنت يعني إذا أثبتت ما أثبته الله لنفسه ظهر لك الحق، أنت إيه، أنت طريق تفكيرك أنت اللي غلط، فإذا أنت تخليت عن طريق التفكير غلط دي ظهر الحق وبان، بدليل أن الكفار كلهم نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرأ عليهم ولم يسألوا هذا السؤال، ما قالوش يعني يا ربنا بيقول بل يداه مبسوطتان، يعني ما تقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هل قدرته ولا مش عارف ايه، العرب يفهمون فهما صحيحا، ولم يتكلم في ذلك الا بعد في حوالي القرن اواخر القرن الثاني او اوائل القرن الثالث في مثل هذه الامور، وهذا سببه اللي دراسة بقى كتب اليونان ودراسة وظهور المذاهب الضالة زي الخوارج والمرجئة والجهبية والفرق التي وهكذا. صفة الكلام زي ما قلنا هذه الصفة من وجه نقول عنها أنها صفة ذاتية، ومن وجه نقول عنها أنها صفة فعلية. صفة ذاتية إذا قلنا أن الله تعالى ما زال ولن يزال متكلما، زي ما قلنا لو ضربنا مثلا عشان نشرح لك كلمة كان وما زال أو ما زال ولم يزل متكلما، يعني إذا لله المثل على ذا، قلنا أنه أنت من صفتك إيه؟ أن أنت متكلم، صفة أن أنت متكلم، يعني أنه أنت متى دائما ملازم لك صفة أن أنت متكلم، ملازم لك أن صفة أن أنت متكلم، يعني أنت مثلا لست أخرصا خلاص، ولست عاجزا عن البيان، ولست مش عارف ولا يعطلك شيء مش عارف وهكذا. طيب إذا قلنا إنه أنت تكلم بهذه العبارة، إذا قرأت الفاتحة مثلا فنقول إيه؟ تكلم بالفاتحة، فهو متكلم بها خلاص. فلله المثل الأعلى. إذا الله عز وجل من صفاته أنه كان وما يزال متكلما، هذه واضحة. طيب دي صفة ذاتية. طب صفة الفعل إيه؟ إذا تكلم الله عز وجل كلم نبيه بالفاتحة مثلا، فنقول أن الله تكلم بها، أو إذا قال الله لشيء كن فيكون. فباعتبار أفراد الكلمات نقول أنها صفة إيه؟ فعل، أو صفة فعلية. وأما بالنظر إلى أنها صفة ذاتية ملازمة لله عز وجل فنقول أنها صفة إيه؟ ذاتية. لا لا لا لا لا مشكلة. لا لا مشكلة، خليك بس ايه زي ما انا بقول عشان ما يحصلش الكلام في حق الله في موضوع الصفات، مش عايز يعني فهلوة، عاوز قواعد. في حاجات ننفع نتكلم فيها يعني كده ونستوعب. لا ما انا فاهم، انا ما اقصدكش انت، انا اقصد لينا كلنا. يعني انت شايف ان انا مش راضي يعني اروح يمين ولا شمال ولا بتاعش عارف ايه، ملتزم بالحاجه، لانه دي قواعد الخروج عنها خطر، لانه امور مهمه للغايه. احنا قلنا انه الصفه الذاتيه خلاص، قلنا الصفه الذاتيه هي صفه ما زال الله ولن يزال متصفا بها خلاص. لما نقول لك ايه الله عز وجل قادر، ما زال الله قادرا ولن يزال قادرا، فلا اول لقدرته ولا اخر لقدرته خلاص. نقول لك ايه ما زال الله ولن يزال متكلما، فلا اول لكونه متكلما ولا اخر لايه لهذه الصفه، لا اول لصفه الكلام بالنسبه لله ولا اخر لها. طيب اذا تكلم الله عز وجل بسوره الفاتحه فإننا من هذا الباب نقول أنها صفة إيه؟ فعلية. فعلية في إيه؟ باعتبار النظر إلى سورة الفاتحة، يعني باعتبار النظر إلى المتكلم به خلاص. فائدة التصنيف، لما ظهرت البدع والفرق الضالة احتاج العلماء السنة إن هم يصنفوا هذا التصنيف عشان يثبت ما هو كمال لله عز وجل وينفي عنه ما هو نقص له، وحتى يذهب الإيهام من عقول الناس. لأنه مثلا يقول لك إيه، لو ربنا عز وجل، طب ربنا يتكلم بالقرآن بس مثلا، طب وبعدين قبل القرآن وبعد القرآن كده. فإذا نظرنا إلى تكلم الله بالقرآن في هذا الوقت الذي نزل فيه القرآن فنقول إنها صفة فعل. أما هذا لا ينفي أن الله عز وجل له صفة ذات وهي الكلام، فلا يزال عز وجل متكلما خلاص. الذاتية. القاعدة الخامسة، وهي بقى دي حاجات احنا قلناها في خلال الكلام. وهو اذا عندما تأتي لإثبات الصفات دي لله عز وجل عليك أن تتجنب أمرين عظيمين في الخطر. الأمر الأول التمثيل أو التشبيه، خلاص، تمثيل أو التشبيه، إن أنت تشبه صفة الله بصفة خلقه أو تمثل صفة الله عز وجل بتمثيل معين، تقول صفة ربنا زي كذا، خلاص، أو صفة ربنا تشبه صفة كذا، ده اسمه التمثيل أو التكييف، التمثيل أو التشبيه، خلاص. فلا تمثل صفة الله عز وجل بصفة غيره. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا ما نظرنا إلى هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهذا إثبات الصفة لله مع نفي مماثلة صفة الخلق لصفة الله، ونفي مماثلة صفة الله لصفة الخلق، ونفي لتشبيه صفة الله بصفة الخلق، ونفي لتشبيه صفة الخلق بصفة الله عز وجل. وفي هذا دلالة على أمر آخر يتبع هذا الأمر، وهذا الأمر الآخر إيه؟ خطر جدا أن يقع الإنسان فيه، وهو التعطيل. وهو الإيه؟ التعطيل. وحاجة تانية التأويل. تعطيل يعني تقول إيه ماشي هنثبت ربنا أنه هو السميع، لكن هنقول أهي سميع أهي زي ما قلنا إيه صفة كده وخلاص ملهاش معنى، تمام؟ هذا اسمه تعطيل، وده مذهب الجهمية، والجهمية فرقة من أضل الفرق، وهي من برأسها من فرق الإيه التي تدخل النار، والعلماء مكفرين. لا ما تلخبطش دماغ، انا قلت اللي عندي بقى. لا التعطيل مش خيفي، لا طبعا ليس كمثلي شيء هو السماء المصير. احنا قلنا يا جماعة وبعدين صوارك التكييف حاجة تانية لسه احنا ما تكلمناش فيه. احنا قلنا التمثيل والتشبيه، تمثيل تمثل صفة الله عز وجل بشيء ما، او والتشبيه ان تشبهها بصفة الايه، خلاص كده. اما التكييف فهذا ان تجعل لها كيفا حسب ما يقع في عقلك انت، حتى وان لم تشبهه وان لم تمثله، خلاص. فهذا الامر الثاني المحظور بقى، محظور ان تجعل لصفة الله عز وجل كيفا، زي ما تقول ايه كيفا، يعني كيف صفة السمع بالنسبة لله، كيف صفة الكلام بالنسبة لله، كيف هي كذا، تجعل لها كيفا فيها. احنا نعلم ان لها ايه كيف، ولكننا لا نعلم هذا، ايه لا نعلم هذا، اما انت مش انت اللي تعمل هذا الموضوع. فلا نعتقد لصفة الله تعالى كيفا معينا، فنحن لا نحيط بذلك، ولا علم لنا بكيفية صفات الله تعالى، لأنه أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها. لم شأوك ما تزعلش مني، ليه بقى؟ لأن أنا قلت، وبعدين ده مكتوب هنا برضو، يعني مش مطلوب. لذلك اللي بيوجد على الساحة الآن مثلا، يعني عندنا في مصر مثلا، هتلاقي عوام المسلمين، هتلاقي فيه ناس اللي هم السلفيين، هتلاقي ما الإخوان، هتلاقي الجماعة الإسلامية، كل هؤلاء دول مش فرق، خلاص كده، إنما هذه جماعات، خلاص كل جماعة بيغلب عليها حاجة، وبناء عليه تسمت بهذا الاسم. السلفيين يغلب عنهم اتباع السلف الصالح، الصحابة والتابعين مش عارف ايه، فسموا بهذا. إخوان أساس تكوين الجماعة كان بيألف بين المسلمين عشان يجاهدوا اليهود الذين نزلوا أرض فلسطين، وأن ينشروا الوعي الديني في الناس ومش عارف إيه وبتاع. فقال لك إيه اسمها الإخوان المسلمين، يعني هذا رباط بين المسلمين بعضهم وبعض، ده كان مقصد التسمية من الأول يعني. فلا دول يعني عاملين نفسهم خلاف المسلمين، ولا دول عاملين نفسهم خلاف المسلمين، إنما سموا بذلك تمييزا لهم لما يفعلون في سبيل الإسلام فقط، وليس إخراجا لأنفسهم من إخوانهم المسلمين وصفعان. زي ما تقول الشيخ فلان، الدكتور فلان، المهندس فلان، فهو مهندس ليه؟ شغلته الهندسة. هو دكتور ليه؟ شغلته الدكتورة. هو مش عارف ايه ليه كده. ولكن هل يخرجه مش ده مسلم وده مسلم وده مسلم وده مسلم وده مسلم؟ خلاص كده التعصب مذموم. لا تعصب هو ده مذموم، لكن اهل العلم من الناس اهل العلم لا يتعصبون هذا التعصب ولا غيره، انما احنا يعني اللي احنا نسلكه واللي احنا نتعصب له والكذا هو القرآن والسنة بس، هو ده اللي احنا. وبعدين ما حدش برضو يقول انه دي ايه اللي بيخليكم بتسموا كده، طب ما احنا كلنا مسلمين. طب ما انت لو فاهم مش هتقول كده، انت لو فاهم مش هتقول كده، لانه هو ما قصدش ان هو يسمي هذه التسمية عشان يخرج يبقى الواحد يقول لك ان انا احسن منك، ولا لا ما قصدش هذا المعنى، انما قصد ان لنا عمل بنعمله، فاحنا عاوزين اللي عاوز يشترك معنا في هذا العمل عاوزين نميزه باسم. خلاص كده بس، هي دي كل هو ده المقصد بس. لا الواقع ده فين؟ الواقع بين الجهلاء يعني، كل اتجاه. ما انا فاهم لا انا قصدي على حاجه، لا انا قصدي على حاجه، الواقع بين الجهلاء، ما الجهل ده موجود في كله، الجهلاء في هذه الاتجاهات. طب اخواننا اللي هم المبتدئ لا هو هذا الامر ليس مقصودا، بدليل انه هناك كثير من العلماء الذين على الساحه اللي هم مالين التلفزيون ومالين الساحه، وكلمتهم اعلى من كلمه اي حد في مصر، وهم لا ينتمون الى اتجاه معين بالانتماء اليه، ومع هذا هم على رؤوس الناس غصب عنهم يعني، حتى رؤوس الاتجاهات دي كلها ما يقدروش هم يعني، لازم الشيخ فلان زي الشيخ ابو اسحاق هذا يعني ما مش فهو ما فيش حد اصلا يقدر لو واحد جه يقول حاجه في حقه يبقى هو اللي هيسقط، مش الشيخ اللي هيسقط خلاص. اما هذه مدارس، خدوها كده بس، هذه مدارس تعمل للاسلام وليس لصالح نفسها ولا غيره. طب افرض ان وجدنا بعض الاخطاء في بعض الافراد بيعملوا لنفسهم، هذا خطا والخطا وارد. بص هناك جاريه، هناك جاريه او خادمه كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا زنت خلاص كده، ومع هذا ايه زنت، وامر ان يقام الحد عليها، فهي ايه كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيته خلاص، تخدم في بيته ومع هذا فعلت هذا. هناك من الصحابة الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في مثل هذا، هل هذا الأمر يخرجهم من الإسلام ولا يشينهم ولا مش عارف ايه؟ هو خطأ وحجم هذا الخطأ. هناك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من كان يقف من الناس المنافقين، كان يروح يقف يعاكس الإسوان اللي رايحة واللي جاي على الطريق. شوف بقى هل الصحابة بقى يموتوا يقول ها يحصل ده في عهدنا ده كده الدنيا دحنا الدنيا مش عارف؟ لا هذا الخطأ وارد في حق البشر في أي زمان وفي أي مكان. غاية الأمر أنه أنا عشان أسلم من هذه الأمور التي أنعاها على غيري أنا ما أقعش في نفس الخطأ اللي بيقع في غيري، بمعنى أنا لا أتعصب ضده لكونه يتعصب ضدي. وهنا سيزول الإشكال. لو أنا دلوقتي مثلا لو بصينا طب نكمله بس بعد ما نخلص الحاجة اللي في ذهن. القاعدة الخامسة إيه؟ عظيم يا سلفيين لا ده طيبين مش باين عليهم. القاعدة الخامسة والأخيرة هنا عندي في الدرس إن شاء الله النهاردة هي أن صفات الله عز وجل توقيفية. توقيفية يعني إيه؟ نعم الخامسة هو أنا كاتبين طب استنى بس استنى. لسه لسه السادس عشان تشوفها. بص صفات الله عز وجل توقيفية لا مجال للعقل فيها. العقل ملوش دعوة بالقصة دي لأنها إيه؟ خبرية. أنها إيه؟ خبرية. جاء بها الخبر عن الله عز وجل، هو ربنا عز وجل الذي إيه؟ يخبر عن نفسه. أما أنت ما مش شغلتك ده، أنت مالك. فهي تثبت بالكتاب والسنة لا غير. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. يعني القرآن والسنة هي اللي فيها صفات اللي ربنا وصف نفسه. اكتفي بهذا القدر في هذا الفهم. صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. انت مش تاخد بقى ايه البتاع دي؟ اقفل إيه